قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. إن شاء الله آيات الرقم كيدي هي بقولي أفر يطبن وصورة النساء كميدة بودرسيين نكب الله وني إلهي وحولي هي آيات صدر. لا خير خيركم أجيره خيركم أجيرو في كثير وحفر بضن يون خير كجير ومن نجواهم في قضى أيضتك فقا أيضتك فقا يشريد أي شران وحفر بضن وكمدة يان خير بكجير إلا أنت اللي سوره يدورم كواسان خير كجير فقو دواسين اونا قانو وادادك اوغارين دادك اوغان احبحان ايو سيهو اس اوشيك ايستوي مالك وحيالها الله فقو انتو ذا بلنبان خير لهين. الا نجوى من دول فقيد دود موي امر امها يا بصدقة باخراج صدقة دولك اوفقا يا او اس امرا يا صدقة الا بخيو فقو ذا خير باكجي او معروف إلا نجوى من أمر بمعروف هو وناك إسفارا يفقد دولا موي أو نهج عن منكر وإسكال صعب أو إصلاح. إلا نجوى من أمر بإصلاح إصلاح وحل وناجيه هو إسأمر يفقد دولا موي بين الناس ذلك نحو ذلك وناجيه والله إصلاحيه. ومن يفعل لك فلذلك أرنك فقد صدح ذيه لصوره بينك فلا وفقدي صدقة بحين لو فقاي في معروف ليس أمر أي لو فقاي في إصلاح بين الناس لو فقاي صدق ذلك سمية مد كم إذا عم صدق هذا بس سمية. ومن يفعل ذلك ذلك هو صدق رافق لصويس ذنور ابتغاء مرلات الله نأفرة إله لله صوت الباي ألا درت أي كاهي صدق ذو أمر أي ألا درت أي كاهي معروف كودت كأمر أي ألا درت أي كاهي إصلاح بين الناس وكشقيني ألا درتي بيك أهي فسوف وادا بابا نوتيه سين دوناكا أجرا أبا المريم من سين دونا عظيم أوي. أجر عظيم أنو كأواد مسين دون نابو إلهي قرآن فدو أجر عظيمه أجر كريمه من كريمه هذو شيئا واجن مركها ننك أفقي صدق صدي الله بحين لها ذلك أفقي ذلك معروف ليس فرعي أما منكر ليس كريم أيه ومن باب اكتفاء وتوسع دعي أفقي ذلك أفقي أما أشر إصلاح بين الناس أنا فلا يبتغى مرضات الله شرارك أي فقق أمرك الجليين ولا جيدبوا أيها الإله الرئيس ودى البي هل هو أركي هل هو شر شيك أيه أضوى دقال كل الشيء جلا بشكل مما إنا كجري ارتغى مرضات الله بأسمينه كإله جمع أبنقات فسوف نوتيه أجرا عظيما أبو إلهي كالصدى أصح أعن سين دورنا أجر عظيم أجر عظيم كقران كشكي واجنه مركا كاس جنة لو أبا المرين يو هو هي سبب نزول كنا وحو يها قصادي هوري حق هوري لك قصة ورانا نكي لعمة به أبايقها توقع هاي أنتو درعي حضي منك يهودي يهو مسكين كأكون ميني يهير كوادي وكأنا شيبا شرشري وفقفقي مركز بي أشري ينكيس كان نكا نين لقل يحيو وننكا يهودي قدوش على قصار يأفقي ين أشري ين بنو أبايرق مركز بني أبايرق يدرك كلاوة شرار كوادا وحفر بضنبان خير لهين إلا ذلك أفق أيها أسر أيها صدقها الله بحيه معروف لإسفر أيها إصلاح بين الناس صدق لأنك فلوه ألا درت أفلون إذا أجري بابا إلهي أبلغ هذا الجنة سبب نزول كالكاس قوة جاي سبب النزول لما سرق مفكو حري بعمة بن أبيرق وحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالقدر قعنت إلا قوينا نبو وحكمي توقف عمة هرب هو عري فرت إلى مكة ثم كوع عري وارتد عن الإسلام دين الإسلام كان وكبح مرق دين الإسلام كبح هي آيات ضمنت ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له هدى النوع آه إن الرسول كان ذيك خلاف دين الإسلام كخلافه هو في الدول هل كانت يتوصل فيري مكال هذه لو فقايو صدقه لا بخيناي هذه لو فقايو معروف لا اسفراي اما منكر لا اسكريبيو اما اصلاح بين الناس صدق راسه الله كسوري لكن فقاقه كان خير ملك انما النجوى من الشيطان باجلتي وسوره مقرم هي ساي مجادله وفق وحدك امري ايه إنه كلا فقفقانا كلا دهده يا كلا سرام كلفا ينوى شيطان سيئ يجي شكي على ودي إسروا قادا لا خير خيركم السقنا في كثير وحف ربنا بان خيركم السقنين ومن نجواهم ذاتك فقدوا أي فقيانا إلا من إلا نجوا من دول فقدوا دموي يدو خير بيلينا أمر أمر أيها إسامر أيها بصدقة بخياج صدقة أو معروف إلا نجوى من أمر بمعروف بيدنا كان يقول كوة إس أمره يفقده دموية وناك معروف ضد كفره أما منكر برهيبي أو إصلاح إلا نجوى من موية أمر أمره إصلاح أي بإصلاح بين الناس ضد كأول له شيسي ورأيها برتي إسكرنا عليه بإصلاحنا إياه أما لبره حسيك لإسكرنا عليه بإصلاحنا إياه أما لبك وحود أما لبك غبيرو إسكرنا عليه بإصلاحنا إياه كل واسوق إياه إصلاح بين الناس أما ضد يهنغ دي أما ضد بضن هنغ وهي يسوق بطاني ويحضون هنو ومن يفعل نكي فلا ذلك إصلاح إياه معروف فركا إياه صدق أمركا نكي فلا وأفقه وأسعيه ابتغاء مرلات الله نأكاه فسوف وادا ما نوتيه سيندون أجر العظيم ومن يشاقق الرسول الرسول كان نكي خلافه من بعد ما تبين أنت أعضى ضيطة بيد الله كان رسول كخلافه يلهو دا هنوك إسلام نمضي يهنونك أنت أعطى بيت ولينك الرسول كخلافة ويتبع راعه غير سبيل المؤمنين طريق المؤمنين تأكون رغميان سبيل الإسلام مدان هين سبيل الشيطان قال لوليه كاوحا تولسينينا ما تولى أوه يسوي توليي أو دورتي أو يسوي دوني كسان تولسينينا ونسله وحان جليد دونا جهنم نار مقعالة بان جليد دونا وصاءت وحاحمان لهذا وبلاي باس لهذا مصيرا من جهة مصير يمرجع هي جهنم ذا ومصير أهان تأول لي لتول إن الله إلهي لا يغفر ما عفوه وما سامحه أن يشرك به إسرع يشرك يا الله الله يهلو الله إن الله شرك يهلو والله كفره حرد أو لقول إنتي شرك قا أو لقول إنتي ونتوب كدم بيني إلهي ما عفوه إن الله إلهي لا يغفر ما عفوه وما سامحه أن يشرك به إسرع شرك إن الله يهلو والروح إلهي شرك يهلي عقاب كي أمتي صي إلهي كعافي ماي ويغفر إلهي وحده عفا ما ذنب يجيب عفا دون ذلك كسوك أي شرك أو كيرا نوال بأمد عفا لمن دول كيب عفا يشاو الله ودارين عفا ومن يشرك نك شرك أيلا بالله إله نك شرك أيلا فقد حقيقي الله كأسوال لمي عن الحق بكل لمي ضلالا لمتان يباد النمو بعيدا وفق حق كفر ضلال قريبا وحق أدو معها وضلال بعيد وحق أدو كفر ayadan muhasabu nizum sheedi yahay ninki isaga ah ee ducma aha waman yushaqiqir rasuula rasuul jibo khilaaf min baad ma tabayna lahu hida islaamadu inta u cadaatay dabade wayatbi ghayra sabiilil mu'miniin tariiqi mu'miniin ta islaamada ah mid aan ahayn bu raacay oo dariiqi kufriya nu wallihibu ilaahi rika wa anta wallitiinayna ma tawalla wuxu isaguba tawalliyay u doonay u jeetay oo gaalnimada wa nuslihi wa han gelin doona jahannama naarta asalka fuq wa saa ويحمان بناتي مصيرا مرجعها لو نقضه هي يض إن الله إله إلا يغفر مسامحه أن يشرك به إسقى الله إن وشرك يرو إلهي حارد ما عفو ويغفر وحرود عفا ما دنبه دون ذلك شرك يقال لمكا كسوك إيه وكيرا إلهي وعد عفا نوال بوما عفا لمن يشاء نكو دونو عد عفا ومن يشرك بالله إلهي نك شرك إيه لا فقال الله واللومي وبادي وبيكاسي للالا بعد نمو بعيدا عن الحق هذا حق وقف نوليه ما تولد وحوية مرضي الرسول شيخ خلافي انتو حق وعطى ذي تبدي مرضو طريق مؤمنين تو اي مريين نيل عن هين وطريق شيطان مالي وحن يتولسين اي نوحا وجه تلي اقال لما اللي وقال لما ان الرسول شيخ خلافي علماء غير باله ويتبع غير سبيل المؤمنين وإجماع علماء وإجماع علماء ضن الروح خلافة إذن هو ما قرنا إذا خطر عظيم حالة سوى النوع ما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى يخالف أمر الرسول فيما جاء به عن الله الله حق يوحو الرسول كلي منك خلافة ويتبع غير سبيل المؤمنين يسلك طريقا غير طريق الحق المؤمنين ويتبع منهاجا غير منهاجهم نوليهك وحن توليسين إن ما تولى ويسوء توليي بانو أننا توليسين ونسله جهنما قريدا نتركه مع اختياره وحو ضوصيبا نؤجتك ألف أزيدي وندخله جهنما عقوبة له وصعد مصيره جهنما طي مصير كيدو ليتو إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي لا يغفر ذنب الشرك ذنبك قال لماذا لا إله ما نافه ويغفر ما دونه ذنبك كي يرسعه نافه من الذنوب لمن يريد بقه نافه ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا أي فقد بعيدك سوى كفك عن طريق الحق والسعادة بعدا كبيرا أيضا ما كان سوى نافه ضبطا إلهي غيرك عابدي أو مشركين تا وأصنام إيا بلا شيطان وقرحي عابدي ضبطا حارد وضع لك هذا يوحي عابد أيام بحقيقة بيس فبيوحي إنتوا النافيو إن يدعون ما يدعون مع عابد أيام ضبطا مشركين تيه وأصنام إيا بلا كلا عابد أيام إن يدعون ما يدعون مع عابد أيام من دونه إله غيرك ما عابديان إلا إناثا واحدة دقموه واحدة دقم بعابديان وإن يدعون ما يدعون ما عابديان إلا شيطانا شيطان مو يوحكر ما عابديان شيطان كن مريدا ملح أضغ وبعض الكي قال لماذا كن ملح أضغ dadka sanamiyada caabud horta wax dhadigu meeda caabudaya waa mid kale waxay uun caabudayaan oo cibaadadooda xaqiiqadeedu u dhici shaydaan mariid ah oo siday shaydaan u caabudayaan isagaa yidhi kana ilaahay caabuda sanamkan caabuda khudbadii iyo awaamirtii shaydaanka ay qaateen mar hadday shaydaankii adeeceenna wax iyagii isagiiba caabudi bay ka dhigayen waxaa loo leeyahay kuwa sanamyada caabudaya wax dhadigun bay caabudayaan sanamyada magacyadooda dhadigaa laata cuza manaata saasay u dhadhadigaayen marka xumaantooda iyo nafsigooda waxaaba lagu galay xataa magacyadoodii baa dhadig in yadcuuna maa yadcuuna ma caabudayaan mushrikiintu min duunihi alla kayrki ilaa inaataa wax dhadig mooy ma yadcuu haaulaai lmushrikuuna wamaa yacbuduuna min duuni illaahi ilaa awtaana samuuhaa ay ku magacaabeen biasmaa'i linaasi wax dhadig magacyado laata cuzaa manaata kaanat alcarabu tusama alasnaama biasmaa'i lmuannafa carabbaa sanamyada magacyada digin u bixin jirta wa in yadcuuna maa yadcuuna ma caabudayaan ilaa shaydaanan mooy shaydaankoo mariidan madax adag oo gaalnimada iyo baadilka ku magax adag maxaa yeelay sanamkan iyo caabuda ma odhanin shaydaan baase yidhi caabuda kanaa ilaahay dee mar haddii khudbo shaydaan lagu socdo iyo awaamirtiisii shaydaan waxa la caabudaya ka dhigan in yadcuuna maa yadcuuna ilaa shaydaanan mariida ay wamaa yacbuduuna ilaa shaydaanan mutamaridan balaqa alghaayata gaayada u dambaysuu ka gaadhay fi lcutuwi madax adaygiyo waalfujuuri wa huwa ibliis weeye alladii fasaqa kii ka faasiqoobay can amri rabbi shaydaan baa xaaladiisa laga waramay marka ayadaha soo socdo dhowrka o dhan shaydaan bay inooga waramaya aan iska ilaalino awaamirta shaydaanku uu bixinaayo aynu iska ilaalino iyo inaan qaadani waa cadowgeennii cadowgaaga in la adeecana waa doqoniima wey masaaxatu lcaduwi maxaal bay carabtu tidhahdaa cadowgaagu inuu kuu naseexeeyo waa waxaan suuroobayno mustaxiila shaydaanka oo lacanahu allah shaydaankii baa laga nacatiyaynaya sow lama odhanin wa in yadcuuna maa yadcuuna ma caabudayaan mushrikiintu ilaa shaydaanan mooye shaydaanka oo mariidan weliba madax adag shaydaanka oo lacanahu allahu ilaahay uu nacdalay oo raxmaddiisa alla uu ka fogeeyey lacnadda ilaahay waa raxmad ka fogeyn oo wa qaala yidhi shaydaanku shaydaanka oo lacanahu allah oo wa qaala yidhi shaydaanku la attakhidanna la wallaahi attakhidanna waan yeelan oon yeelan min cibaadika allow addoommadaada waxaan ka yeelan nasiiban qayb baan yeelan mafruudan maqduucan oo la gooyey bal xishood xumadiisa ilaahay buu hortiisa yusaaley uu hanjabaad iyo dhaar muujinay wa qaala wuxuu yidhi shaydaanku la attakhidanna la wallaahi attakhidanna waan yeelan oon yeelan min cibaadika addoommadaada xaggooda rabbiyow nasiiban qayb baan yeelan oo asxaabtaydii aan ka dhigiyo naar ila mutaysan nasiibkaasoo mafruudan maqduucan saasuu yidhi shaydaan yii shaydaanka oo lacanahu allah wa qaala yidhi la attakhidanna min cibaadika nasiiban mafruuda abcadahu allaahu ilaahay baa ka fogeeyey can raxmati fa aqsama shaydaanu baa dhaartay qaa'ilan isagoo oole la attakhidanna la wallaahi e attakhidanna waan yeelan min cibaadika addoommadaada allow xaggooda alladiina addoommada oo abcadtanii aniga aad i fogeysay min ajlihim aadam sujuuddii aad u sujuud i tiri een diiday baan ciqaabkan ku mutaysay reerkaa reer bani aadam aheen eeday xaggooda waxaan yeelanayaa nasiib maqduucaho naarta ila mutay min ajlihim nasiiban xadan muqadaran macluuman adcuuhum ilaa taacatii aniga inay adeecaan baan ugu yeedhi oo min alkafarati kaafiriin iyo walcusaati cusaadba ay noqdaan wa fii saxiixi muslim yaquulu allahu tacaala liaadam yowma alqiyaama ilaahay baa nebi aadam qiyaamada la hadli doono oo odhan doona ibcad bacta naari aadamow dadku dee waa awlaadaadii heerka odaygiisii adigaa ahe saamigii naarta soo sa ibcad bacta naari fa yaquulu nebi aadam baa odhan doona wamaa bactu naari yaa rabbi qaybka naarta in soo saaraa waa intee fa yaquulu rabbi baa odhan doona min kulli alfin kunkii ruuxi la arkee awlaadaada aba tiscumi'atin iyo watiscatun watiscuun sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan soo saar kunkii la arkaba كنكي واحد بان نبدل يوية مركة كنكي واحد وعددك عدى نصيبك المفروضك وشايدان كوها جوية وعددك وكنكي بسقالي سقاشن ايو سقال بغل وكنكي واحد بان بداري مركة نغري سيدا مركي اللي يلاهل واللي يلاهل كنكي بسوصار سقال بغل يسقالي سقاشن يا دكتور خير بني آدم قيامة الجوع نحن تعي نحام يحتى عروه يريرين يعهون يعذان يا مضحوظ يوم يجعل الدان شيبا ونوعه لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا نصيب لفرلية وحكوا بعد يين يا واكر وقوا آمدنا يتكيل علي نصيبا برانيرا مفروضا مقضوعا لقوي أو لفرلية ولا أضلنهم ولا والله هذا شيطانه أضلنا وأن بعضيين يا أن بعضيين يا هم أو مقرن هاي سأضو مدى هذا الله ولا أمنينهم وأن يريدي لجلين يريدي لأنزلين أو بينا وأن يريدي لجلين ولا آمرنهم وأن أمري أو بعض اليحمان بأن أمري فلا يبطكنا مركزي قوقوية جرجريا آدان الأنعام مواشدة دقوه إلي جرجريا ولا آمرنهم والله وأن أمري وحنا قبيحة وأن أمري فلا يغيرون مركبه بدليا خلق الله أبورك سيد الله وأبوري صورة ذي بدليا ومن يتخذ الشيطان الشيطان نك كي يشب إلهي وليا ولي نك شيطان كذب وأوامرتي ساهدا لين لو رم يقاطع ومن دون الله ألا غير كيا فقد خسر كازوا خسارة خسارة خسارة مبينا والكعب بل وحولية مركبه ردار بين الصوم الرأي وحولية لو والله أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا إله أضوم هذا وحن يألنا يا ونصحاب سيدك اللي قوا إلى النار متيسا نصيب مفروضه مقضوعة هنجبادي مسيول وعقود نعطئن بعضيين هير بني آدم ولا أذلنا ولا والله أذلنا وعن بعضيين وعن بعضيين هم أضوم هذا الله ولا والله أمنينهم وأن يددي لجلين وأن يددي لجلين أبو إهل خير باتايو جنة تكجليو مقرنا يساي عذاب مجرو حساب يحشر مجرانو واسد أدي حساب يحشر بينادان أبو إهل خير باتايو ضدكم مقرنا إنت ندمي كبالان بيساميانو حق آخرة دي حق أدوية يريدين بين أبانجين ولا أمرنهم عن أمر يا الشر شر يا بلاي يا عقيدة ونو اللي أحسن بان أمر فلا يبتكون مكابي قوقوين يان آدان الأنعام نعمولي لديه هذا الجرجري تنوى بحيرو تنوى صائبه تنوى وصيره تنوى حام وهل قيل كمده انت سودعود المدى ديك تشا يدقاه قوقوين جيرين هل اله اولان جيرين وصيره فانت سودعود سكوه لسيادن اولان جيرين وانوعا ولا سيدقاه جرجري فلا يبتكونا وحي جرجري ان اذان الانعام شيطان وحي ولا والله امرنهم ضدك وان امري حمام بان أمر يا إنا إسفال حمايان بان أمر فلا يغيرون مركابي بدل أيان ويدورين أيان خلق الله وإن أرقني وإذا روار أمبا إنه أهي دوان هما يسانيادا بالحقيقة إنه أرق وحي إنه أرقني مركا داد كان نميدب كودي بدلي ويداد بدن يديهين إلهي ميدب حنبو إيا لأي كالر حنبو إيا لأي أوانس قرحين أيا كالر في عمبان يالان أيا حرام مقضوع ويهي الروح إنو أبو رد إلهي إنو بدلو والله كيسا أبدلو الكيسا أقرقره ومقرنا يسأل فنح كرهاديو مدب كيسا أبدلو يسأل مدباء ومقرنا يسأل بريسا على الورتي ساتوصو وحرام حرام شيطان بقى إنو قفية قبل هدا يهدو إلى شعب لقو شيء يعين إسم المريح قبل هدا يصبره لصور عفين إلى شعب إسبيان كيني ميينا أمة الإسلام أهين ميينا إلهي واحد يمدي سر رمي السماء ميينا نبي الله محمد هل هي تأينا رمي السماء إلهي صدق وقوة أبو ريس لا كفي عن الإشي يلي واضح إلهي أدوك فلح من يسياد ويسوق الحكرة إلهي روح فلح من يين مرجو لقد خلقنا لسانا في أحسن تقويم بإلهي إنسان كبني آدم كأوحن قوة أبو رمي سرقوي إيا صورتي وقرح بضني مخلوقة كالوغن بني آدم كأوحن قوة مرك الشيء قاس على الكذب إن مجمد بكل بدلا يا ضمرك إلهي هكبقين إلهي هكبقين dadku ruux waa gaaban yahay, ruux waa dheer yahay, ruux waa buuran yahay, ruux waa dhuuban yahay, ruux waa cas yahay, ruux waa madow yahay, ruux waa maariin buu yahay. ruux walbana sidaa ilaahay ku abuuray buu ku quruxsan yahay. oo markuu iimaan iyo akhlaaq iyo dabeeco iyo dadnimo leeyahay, sidiisaasu ruuxu sharaf ku leeyahay. laakiin hadduu yidhaahdo waxbaa iska bedelaya, wuxuu noqonayaa waxaan waxba ahayn. raggow, dembiga ay gabdhuhu samaynayaan idinkaa ka mas-uula. maxaa yeelay mar qawaamiin baa tihiin, alrijaalu qawaamuuna calaa nisaa, oo idinkaa mas-uul loo uha weliya uwa. gabdhahan iscadaynaya waa tu aad qabtaan iyo tu aad dhasheen iyo tu aad walaalala tihiin wey. markaas qawaamnimadii horta meesha way ka baxday, iyo welinimadii iyo mas-uulnimadii. si kalena dembiga qayb baad ku leedihiin, oo mindhaa nimanka wax guursanayabaa waxay rabaan mindhaa. gabdhaha isbayaanqaynaya miya iyo raba, warma idinka gabdhaha iscadeeyayay sii iscadaysaanu guursanayna, sii midabkeeda ilaahay u abuurayna ag mari maynaba idinka ayu de dembiga idinkaa qaba hadday saasi jirto. laakiin sheeko aan maqlay iyo saas ismale, sheekada aan maqlaa waxa weeye markay sheekaysanayaan nimanku waxay yidhahdaan war gabadha ini hebeel ka waran laasa, war taasi waa darooge, waa bayaanka, waa darooge, war wax hadday darooga tahay naga daaba yidhahda. ma been baa markaa taa is leedihiin oo taas waa darooge aad leedihiin, ma been ba. gabdhaha ma garan haysaaye ha lagala hadlo, oo ni walbaan gabadha aad weliga u tahay, aad mas-uulka u tahay, aad deriska u tahay, kala hadal, magan waxaan xaaraam ini. inta dhibaato ee xagga dhakhtar ahaan iyo ay soo gaarsiinayso, ee jirka caafimaad xumadiisa ay soo gaarsiinayso, ee waxyeelaha u geysan maqaarka, inta aan la gaadhin diin ahaan ila uma muslimaan nahay, waa dembi kabiire ah. mare waxaa intaad ismarisay oo 2 toddobaad uu magaranahaysa kugu yaallo, hadhowna gabadha wejigeedii bedel maayo oo 20 fin kasoo fuurayaan, oo wejigu xaad yeelanayo, gabadhu shaaruba dheer yeelanayso, taa miyaad qurux ugu sheegteen? oo qurux ilaahay laga baqo xaaladda ahliska daaya rag iyo dumarba, xaaladda ahliska daaya abuurkii ilaahay la bedelayo weeye, waana xaaraam, waana dembi kabiira, waana de awaamirta shaydaanku bixiyo baad adeecdood qaadatay, awaamirta shaydaanka aad adeecday. xitaa madoobayso in la ismariyaba xitaa ayaan banaanayn, madoobayso in la ismariya baan banaanayn. dumarka musawajaadka waxaa loo sameeyey lugaha iyo gacmaha inay xina mariyaan, xina casbes inay mariyaan, laakiin naqshadahan caleemaha ah iyo magar madoobaysada ama loo furtay guri oo madoobaysada lahayo ama naqshadaynta iyo caleemaynta lahayo waxaan diinta islaamka waafaqsanayn wey, waa xaaraam wey. naqshadaynta gacmaha iyo lugaha lagu samaynayo ee guryaha loo furtay waa xaaraam, madoobaysadani waa xaaraam. hadday timuhu cadaadaan oo ay garka yihiin ama ay madaxa yihiin, rag iyo duwarba xina in la mariyabaa sunna, laakiin madoobayso in la mariyo waa xaaraam. timahan madaxa oo cadaaday ama kuwa garka oo cadaaday, madoobayso in la mariyo xaaraam. falayugayiruna khalqa allaahi. odayaalka qaybtood waxay yidhahdaan jihaad baanu ku jihiyaayo, saasaan u marsanay. jihaadku waa jihaadul kufaar, waxaa bannaan ninku markuu jihaad galaayo inuu sayna gaalada ugu daciifsanin uu madoobaysada marsado, markaa kaliya uu bannaan yahay. daadayaalka qayb baa ka fasanka yidhaa gabdhaha ayaan u marsanayna, oo gabadha miyaad cannayn, gabadha miyaad cannayn, diinta islaamku riishka miyay adasha, adoo iska garcadoo 7 jira gabadha isaa ma isku rabnaadhaho saa ku guursa gabadha. laakiin intaad madoobaysa usoo marsato inaad tiraasani 3 jir baan oo hadda way soo cadaadaan oo hoostay wada cadi soo baxdo, waa waxaan bannaanayn, waxaan bannaanayn, waa gish wey, waa gish. kaasoo kale gabadhan iyadoo madoobaydinta wax ismariso ninku uu moodayo gabadh waxaan u dhalatay ma garan haysaay, waa gish bay ninkii ku samay, gish bay ku samay. gishkana diinta islaamku waa xaaraamay. nabigu wuxuu uhi man kashaana falaysa mina, meelo badan bay gelaysaa ninkii na gishiya naga mid maaha buu yihi nabigu. marka gishka ha layska daayo, ilaahay laga baqo. wala aamurannahum, waan amrayaa buu yihi shaytaan. falayugayirunna, markaabay bedelayaan khalqa allah, sidii alla u abuuray iyo suuradii quruxsanayd yay iska bedelay. waman yattakhidi shaydaana, shaydaan ninkii ka dhigta weliya oo awaamirtiisa qaato oo adeeca, min duuni illaahi, allas aan weli ka dhiganin, faqad khasira, kaasi wuu khasaaray, adduunka iyo aakhira labadaba, khusraaran, khasaaro khasaaray, mubiinan, oo iska cadoo waadixa, khasaara mubiina buu kaasi khasaaray, shaydaan buu weli ka dhigtay. شيطان الرحمه دي الله كسمري او نار وحو يو هليله ان دوني نار وحو يو هليله دوني ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله يتولى الشيطان ويضيعه اضيعه ويترك اوامر الله فقد خسر خسرانا مبينا خسر دنياه واخرته لبدا داروت بو خساري ولمسيره وخصوصا من الى النار المؤبده شيطان نك اضيعي نار مؤبده ابو كل بيني واي خسران ما اعظم من هذا نار الابد خساره كوي مبين يعدهم الى هي الشيطان فضلك وحو يبوه ويمنيهم ضلك ويدي لجل وما يعدهم أيبوه وما يأشيطان شيطانك إلا غرورا لقويا موي وحلا وحلو الشيخ يؤبالن قاضي روحا ولقويا ولا جيددنا الروح إنو نار قلو وإساق الشيطان أو نار تأووها ليه لو انت عبدوني حاسبون حاسبون يعدهم شيطانك أيبوها يادتك شرق يحمان بأيبوها ويمنيهم ويددين قرين وما يعدهم الشيطان شيطان كوي يبوه وما يو إلا غرورا لقويا ما يحقلوا يبوه أولئك دولك الشيطان كي يدير ديسا قاطئي يبوه ديسا مأواهم ميش أي كنا قانا ياني دقا ياني جهنموه نار جهنم اللي يدعون بعد دقم أواه عد الشيطان أضيعنا كوالي دقاتا أوامرتي سقاطتا فأولئك مأواهم جهنموه إلى هيري ولا يجدون هلي ما يان عنها نار تا جهنم حق هذا محيصا ما لا يقال لأحلاني ما لا يمهل أبوه وعران مالي شيطان كوهل كاسي إنك قارسين إياه شيطان كيينا أطيعي أوامركي سيينا قاضني يلدي لدي سوى لقوي يينا قاضني إلهي بأيه إن الشيطان عدو لكم فاتخذوه عدوا شيطان كو عدو مؤذيه إذن عدو كيش إذن عدو كيش وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وحاك لا يدنا وما قرن هاي ساي حرام وحا بيان قضاء أو دروغ قضاء إن لقا قنع صدو ووحا بناني استعمال كيدي ما بنانا وذلك انت اسمريان إلي مدب كودي بدلان يا سورة دودي وصحة دودي عافمات كودي يا مقار كودي يا دفاع إلى جيرك أقوت لقا لي أي بابا أن وحرام وحا حرام تأسن الله قيب صدي أقول السبب ويميش أسواري لي نكو أسواري marka dadka ganacsanayaana ilaahay ka baqeyno dariiq xalaal ah oo ganacsareen oo wax xalaal ah ma garanaysaa ka ganacsareen oo soo waarideen oo dalka keenay wax xalaal ma garanaysaa ay dadkuna kalana ilaahay ka baqeyno lacagtooda ayayna shay xaraam ayayna kala bixin oo ila iibsan yayna isticmaalno ayna ismarin hatta waxa la sheegayaa nijaasa inuu ka sameysan yahay waxan daraagis ee midabka sidan u bedelaya nijaasa inuu ka sameysan yahay والروحي أين مركز صلاة دي عبادات في أين كان صحي وصدح على الضاسمك يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون هلي مايان عنها جهنم حقيلة مخيصا ما لأقع عرران ومهربا هلي مايان ما لأقع لإحلانا كقرد غنطانا هلي مايان مخيص ملك ليس له منها مفر ما لا أقعر ما لا ولا مهرب مركو حالة أهل النار كإلهي الشيغي يو حالة أهل الجنة هنا الشيغي والذين دول كي آمنوا إلهي هذي شيطان أنهما إنه شيطان أطيعي وعملوا سميري الصالحات أعماش أطيع في عم سنزلهم حنجلين دوننا جنات جنات فهو تجريع قلقوها إذا من تحتها وصيد الأنهار وبيا خالدين حال كوار أيام فيها جنات أبدا ولقل وعد الله إلهي ويوهي جندا وعد الله يبوهدي إله وحق إلهي وجندا سقي يأرنك حقا سبتان ومن أصدق ياكرهم بضن من الله إلهي ياكرهم بضن قيلا حق هذا الكيوله عدك مرهم بضن إلهي والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات دولك إلهي ليه وجنة بلن غاضي وحاكم ذا قبله أن بيانك اسمار من قول إسعطينين مدو قودي ديستي oo ilaah rumayn ay rumayeen waxna mar duu ilaahay iga xaraameeyay waan iska daynayaa waan ka tagayaa yiri oo mayrigoodii iyo weysadoodii iyo salaadoodii iyo cibaadadoodii markaa ay sax u noqotay waxay awal ka hore ka galayaan waladiina aamanu wa amilu saalihaati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha an-nar dadkii wax xalaal ka ganacsaday oo wax qishla iyo wax xaraama aan ummada dalka keenin baa soo galay waladiina amaru wa amilu saalixaati sanudkulu baa soo galay kulligeen jannaan wada doonayna adduunka khayr iyo sharafaan wada rabnaa iyo arsaaq aakhirana janniyi ilaahi riliisi baan wada rabnaa laakiin kitaabka iyo sunnaha aan raacno saasaan adduunkana khayr ku helayna aakhirana aan khayr ku helayna والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم وحنقلين دونا جنات جنات تجري أي غلغليس من تحتها تحت قصورها وأشجارها الأنهار خالدين حال كواريان فيها جنات أبدا وعد الله يحقا لبضب ولا مستر مثل البفعل من لفظها بدس وقدري وعد إلهي بيبوهي وعد الله يبوه لإله حق إلهي بصري أرنك حقا سقناشه ومن استقوا يا كرهن شيئا من الله إلهي عجيزا قيلا هذا الله عيد إله كرهن سيستني مجد وصلا مركا حالك مركا جنة حالك سيدي يقول له أن دونا شيطان يينان أدعي شيطان يينان راعين وينان دبجل ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله قولا والاستفهام معناه النفي أي لا أحد أصدق قولا من الله والمقصود معارضة مواعيد الشيطان والشيطان هو يدين يبوها يديدة أو عارضة والإله هو يدين يبوها ينقاطة من مواعيد الشيطان الكاذبة مواعيد الشيطان كبنتها إسكائل علي لقرنائه أصحاب تيسي قرينة سؤي يبوها يوحاه بوعد الله السادق قاطة وعد الإله يرمتع لأوليائه أو يوحا ليس بأمانيك إله وحليه ليس ما أهاني ددو أمرك يحالك ما أهاني بأمانيكم يدي لدينا ما أها ولا أماني أهل الكتاب أهل الكتاب يدي لدينا ما أها من يعمل نكي سمعي سوءا حمان يدن بالنكي سمعي يجزبه ولقى جزعين ولقى أبا المرين والله عقابي ولا يجده الأمائي له إساق حال أصغنا علي من دون الله ألا غيرك وليا ولي هل أمائي ولا نصيرا قرقارا هل أمائي ninkii xumaan sameeyay waa la jazayn baa leh xumaantii baa laga jazayn markii xumaantii iyo dambigu isagu sameeyay laga jazaynayana cid ilaahay gayrkii ahoo isaga weli u noqoto ama nasiir u noqoto u heelisa heli maayo walaa yajib heli umaayo lahu isaga xaalu u sugnaaday min duuniillaahi alla gayrkii weliyan yaxfaduhu weli xifdiya oo naarta iyo jazaha ka xifdiya walaa nasiiran gargaara u gargaarana heli umaayo laysa biamaaniyikum sabab nuzul gaaray leeda سبب نزول قارة إليه مسلمين في أهل الكتاب كان مرمي قتال وحيل تفاخر وحائصف علي المؤمنون إيه أهل الكتاب فقال أهل الكتاب بايلي ويهود نبينا قبل نبيكم نبينا قال نبينا كهري وكتابنا قبل كتابكم كتاب كان قال كتاب كينا كهري ونحن أحق بالله منكم إلهينا نقعد إذنك الضولة وإذنك الحقيق وإلهنا نقعد إذنك عين وقال المؤمنون نوحي إليه ونكفانين نبينا خاتم النبيين ماذا قلنا ذواكين نبينا لقو ختمي يؤود دنبيين النبي بكر دنبيين وكتابنا كتاب كنقنا يقضي على صائر الكتب وكتابك كتبه كلاما نسخي وترتلين كتابه كان مالك أنك إذا كفوا اللي بدلوا إذا كونا أكتمون إلهي بالله بدي بالله الله ليس معهان أمركم بأمانيكم مسلمين يدي لنا إذنك إسكي يدي لنا إسان حالته معهم ولا أماني أهل الكتاب يهودي نصارى يدي لنا كي يدي لنا يعنى معه من يعمل سوءا لنك دون بها النظر لنك حمان سمعي يجزبه ولا جزينا ولا عقابي آيات أصمرك سوءد الكتاب يبقر ما بركة وحكا قوي مد سأسو قد وكلا بحوة من يعمل سوءا يجزبه ما كمه ولا يجد له هل أمايا من دون الله ألا غيرك وليا ولي هل أمايا يحفظه ولا نصيرا ينسره إلهي وحده ومن يعمل لك عمل فرق من الصالحات أعماش ومن أكثر منك سمعية ومن ذكر لبأه رقع أو أنثى لديه ضمر وهو مؤمن إصر مؤمنة لك صالحات كسمعية فأولئك دول كاسي يدخلون الجنة جنة يجريدون ولا يظلمون لنا الظلمين مايو نقيرا نقير إلا هو النقير قدر كيانا لك الظلمين مايو ومن أحسن ويا كوناك بدا دينا دين أهام ممن شخصك أسلم أوه جامعي وجهه وجهيس لله وهو محسن والحال هو محسن أي موحيد نبيه ووتبع الراعي ملة إبراهيم إبراهيم دين في سير راعي xaniifan xaalu yahay ibraahimid maa ilaa xaqa u yeelanayo. Watakhada allaahu ilaahay baa ka yeeshay ibraahiima ibraahim baa ilaahay ilaahay baa ibraahim wuxuu ka yeeshay khaliilan mid jecelya waa khaliilullaahi. waaye laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaab laysa maa wacada allaahu tacaala min asawaabi yaxsulu biamaaniyikum ayuha lmuslimuun, iyo diinadiina un jannada isaga heli maysaan. walaa biamaaniyi ahli lkitaabi wainamaa yaxsulu wuxuu ku xasilayaa khayraadka iyo jannadu biliimaani iyo walcamali saalix, ruuxa labadaa isku dara iimaan alla rumayn iyo camal saalix. xasanu lbisri baa yidhi oo sheekh taabici oo cilmi badan aha, laysa aliimaanu bitamani iska jeclaysi ma aha iimaanku, walaakin maa waqara fi lqalb waa wax ruuxa qalbigiisa ku weynaadayo wasadaqahu lcamalu camalkiina uu rumeeyey ilaahay waaxidnimadiisa cadamada uu ilaahay leeyahay oo qalbigaaga degan xubnahaagiina ay camalkii sameeyeen kasaa iimaan. ina qowman baa alhadhum waxaa mashquulisay alamaanidiidi diilo xataa kharajuu min addunyaa walaa xasanata lahum, waqaaluu waxay leeyihiin naxsunu dhanna billah ilaahay baanu wax fiican ka malaysanayn. wakadabuu been bay sheegeen kuwaas, low axsanuu adanna bihi ilaahay wax fiican hadday ka malaysan lahaayeen la axsanuu lcamala ilaahay ninkii wax fiican ka malaysanay camal fiican buu sameeyey. ninkuu doonaba ha noqdee man yacmal ninkii camal fala suu-an xumaan yujda bihi waa laga jazaynaya walaa yajid heli umaaya lahu isaga xaalu u sugnaaday min duuni illaahi alla keyrkii weliya weli xafida heli maayo walaa nasiira nasiira u gargaarana heli maayo. waman yacmal ninkii camal fala min asaalixaati acmaasha wa wanaagsan min dakarin xaaluu ka mid yahay ragga oo untaa amuu dumarkaba ka mid yahay wahuwa mu'min isagoo mu'minana camal kaa sameeya fa ulaa'ika yadkhuluuna aljanna duurkaasi jannay gelaya walaa yudlamuuna lagana dulmi maayo naqiiran in yaroo ma garanaysaay waslad wasladdaa yaree ma garanaysaay laftimireedda dhabarkeeda ku taalla intii ma garanaysa halkaa geli lahayna laga dulmino. walaa yunqasuuna shay-an xaqiiran min sawaabi acmaalihim kayfa laa sidee looga dulmiayaa waalmujaaziika wax jazaynaya arxamu raaximiin wey wahuwa mu'min baase shardi laga dhigay markuu acmaasha samaynayay waa inuu mu'min ahaa, gaal hadduu acmaal fiican sameeyo isagoo gaala waxba ajriga kama helo. waman axsanu diina yaa diinka wanaagsanta cidi kama diin wanaagsane miman shaksiga aslama hogaamiyey wajha wejigiisa lilah awaamirtii ilaahay raacay. wejiga keliya looma jeedee xubnihiisao dhan baa loo jeedaaye, wejiga waxaa loo cabiray waa meesha ugu sharaf badan xubnaha bani aadam. waman axsanu diina yaa ka diin wanaagsan axadna kama diin wanaagsane miman aslama axadka hogaamiyey wajha wejigiisa lilaahi liawaamiri illaahi u hogaamiyey miman inqaada liamri illaahi wa sharci wahuwa muxsin isagoo mu'min aho ilaahay waxyi ay mudiic lilaahi mujtanibu linawaahiihi watabaca raacay milata ibraahiima xaniifan xaalu yahay ibraahim mid maaila oo xaqa u ilanay. watakhada allaahu ilaahay baa ka yeeshay ibraahiima ibraahim khaliilan mid jecel yahay safiyan istafaahu limaxabati wa khilati ilaahay baa ka yeeshay khaliil walilaahi alluu u sugnaaday maa fi samaawaati samaawaatka wixii ku dhex jira alla oo keliya baa iska leh wamaa fi lardi ardada wixii ku dhex jirana alla oo keliya baa iska leh wa kaana allaahu allana wuxuu yahay bikulli shayin shay kulligii muxiitan kii koobay cilmi ahaan buu ilaahay shay walba ku koobay qudra ahaanna wuu ku koobay. walilaahi alla wuxuu leeyahay khalqan wa milkan wa tadbiira maa fi samaawaati samaawaatka waxa ku sugan iyo wamaa fi lardi waxa ardada ku sugan wa kaana allaahu alla wuxuu yahay bikulli shayin shay kulligii muxiitan kii koobay ilaahay shay laar ku koobay uu cilmi ku koobay uu awood iyo tasaruf ku koobay jamiica maa fi lkaa'inaati mulkuhu wa cabiiduhu wa khalquhu wa huwa almutasarifu fii jamiici dalik laa raadda limaa qadaa wuxuu isagu xukumo cid hadii karaa ma jiro walaa mucaqiba limaa xakama wuxuu xukumo rafcaan iyo amri laga qaadanyaana ma jiro iyo dabatag laga daba tagayo maxaa sidan u xukuntay xitaa lama odhanayo. wa kaana allaahu bikulli shayin muxiita ilaahay baa shay la arka koobay oo cilmi ku koobay. wayastaftuunaka iska jir aayaddan waa aayad adag. wayastaftuunaka nabiyow dadku fidyay kaa dalbayaana waxbay ku weydiinayaan fi nisaa'i fii xaali nisaa dumarka xaaladooday kaaga fidya dalbaya way ku weydiinayaan ama meherkooda ha noqdo ama dhaxalkooda ha noqdo ama xuquuqdooda kale ha noqoto. wayastaftuunaka nabiyow way kaa firiya dalbayaan dadku fi nisaa fiishaani nisaa dumarka xaaladooday kaaga firiya dalbayaan qul waxaa tiraa nabiga oo ugu jawaabta allah baa yuftiikum idiin fidiyoon fiihinna dumarka xaaladooda dhaxalka waxay leeyihiin meherka waxay leeyihiin masaarifta iyo nafaqada ay leeyihiin qasmiga iyo hoyaatinka gurigeeda oo habeenka odaygu imanayo iyo xuquuqda ay leedahay de allah baa idiin fidiyoonayad allah maxaa ka wey cidi kama wey قل وحاطرا الله با يفتيكم إذين في ديونا يفيهن وسيدتك أهي بيسان وأقبقا أنا أقول إذين في ديونا ما يه دمك أدي ويديسان حالا دورا الله با بيدين كف ديونا يفي ديونا الله قاتل وما آيات كبا إذين في ديونا ينا كعلا يتلا الله أغريو عليكم دشينا الله أغريو في الكتاب الكتاب كده ديسان الله أغريو ما وحل لقاه إليس الله با إذين في ديونا آيات القرآن كائدين في اليوم إلا ولا سأل توافق ويستفتونك النبي في اليه كاد البيان في النساء دمرك حالة دوري وحكاوي ديني قل وحاطنا الله با يفتيكم إذين في ديونا فيهن دمرك حقوق دوري يشاني قول وما آيات كينو إذين في ديون يطلع لأغريوه وهذا يهد كذبا لأغريوه عليكم دوشين في الكتاب كتاب كتاب حديثنا لقاني يفتيكم بالهلك سوى قدري يفتيكم محبين في ديون ايا الهي في يتام النساء دمرك كوودا اقومدا اللاتي كو اقومدا اهو لا تؤتونهن ايدان رقو سينيني ما كتب لهن ما فرد لهن وحي لو قدري او لو فرد يلي مهر اها ايدان سينيني وترغبونها دراء ابن عيسان ان تنكحوهن في أن وترغبون أجعلان إيسان أن تنكحوهن في أن تنكحوهن إن أدبورستان وهو إلهي إذين في ديون أيا الله تفعل ذلك صدع إن إذا أنفل ودع الدالة أصم إيسان وحاجري جيسي سلام لماذا كوه نمبع قبر أمران إساقو قال وآما المعذير أيه يمسولي يولي أيا على غير قبر أبا ملي ولا الملي إن أذير كيرو كلابا ولي أوا مركا قبر داسي حدية قبر دو حقا قروح عليها وحو سمين جرين تو قبر دا قوريسيادو وإساقي بأسوها إيا إساق قوريسيادو يو مهرشا قبرها إيادا أو كلا الله سيما سينينين وحيارو ثلاثة بيثين يو مهرشا إيادا كدي نفقضا يبيلك يا مصاريفتا إيا لديس كأراتيركا إنت دومركا إيادا الله سيما إلا إكسينو ماي إن ير يو سيني وإسوهاي إسكماها كهدو يا مركا حالة دي سوهاي أنا با إسوهاي يبا محابا نسكو قالي ساسو سنين جرين جاهلي وظلم مر وحيا هيد قبرنا قبرها اللميدا مهيرك الله سيئين وسيئو مصاريف الله سيئين وسيئو لبسك الله سيئين وسيئو كليها لدجيئين ودجيئو حدي قبرنا عسي أين قرحان أين قرحانين وحوقا حول أنا أيلي ضحي وحو سمين جرين gabadha xaggu inay guursadaan u diidi jiray sabab xoolaha gaaday oo uu nici jiray inuu guursado ragii kalena inay guursadaan waa u diidi jiray tayara waa dulmi soomaa xaaladaha samaynina ma marka leeyahay way saftuuna ka nabiyow waxay ka fadhiya dalbayaan dadku fi nisaa'i dumarka xaaladood qul waxaa tira allah waa yuftiikum idiin fidiyoonaya fiihinna dumarka xuquuqdooda iyo shu'uuntooda wama aayaatkiina wuu idiin fidoonaya يطلع الأغياء عليكم دشينا في الكتاب الكتاب كده حديثنا الأغياء يفتيكم محيدين في ديون الله في يتام النساء دمرك أقومها قبلها أبي قبلها هدن أقوم ما أهل قوسيني مركي هوري أقوم أهي مركا باعتبار ما كان با يتيم لو قوم أعبايا سيدي مركا هوري صومر يفتيكم الله محيدين في ديون في يتام النساء قبلها أقوم ذا محيدين في ديون الله في قبلها أقوم ذا أهو لا تؤتونهن لمنك قرسده وعيدان سينين ما كتب لهن وحي لوفر ليالي ومهرها ومصارفها وترغبون حتى نأج علي سنة إسان مركا يرقرحان تهي أن تنكحوهن في أن تنكحوهن في بعض مركا قلني أج علي سنة إسان في أن تنكحوهن الله تفعل ذلك عرنك عين إلى أنفل مركا كلاو حين غريس وين قبر قرحان وين حولنا أين لهين yuftiikum wuxuu alla idiin fidyoonayaa fii yataama nisaa illaatii laa tu'tuunahunna aydan siinaynin maa kutiba lahunna oo xoolaheedii ah watargabuuna aada nacayseen raqibada marna jacayl noqota marna naci watargabuuna aada nacayseen can an tankixuuhunna markaana canbaad soo qaday oo marka nicib watargabuuna aada nacayseen can an tankixuuhunna lidamaamatihinna qurux la-aantooda raggiina aad u diidayseen guursan lahaaya kale allaa tafcaluu dalika sidaa inay idhaan falin buu alla idin fidyoonay ee qaata fidyada iyo awaamirta ilaah ha dulmiina gabdhaha wayuftiikum wuxuu idiin fidyoonaya an taquumuu inaad u qumtaan lilyataama agoomaha bilqisti cadaalad wayuftiikum baad iyadan usoo qadari kar ama wa an tucduu inaad siisaan buu alla idiin fidyoon an tucduu inaad siisaan oo wataquumuu aada u qumtaan lilyataama agoomaha bilqisti cadaalad wamaa tafcaluu wixii aad fashaan oo min khayrin khayra fa ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday bihi khayrka aad fasheen caliiman kii og buu ahaa war wixii khayr aad fashaan ilaahay baa idiin og ilahay baa idinka sawaabin wey oo ajri iyo xasanaad idinka siinay oon idinka dayacaynin xasanaadkii ashyaada maqaadiirta ah ilaaw wayasabtuunaka fi nisaa qul illaahu yuftiikum fiihin wamaa aayaadkiina wuu idiin fadiyo an yutlaa calaykum dushiina lagu aqriyo fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa laga aqriyo qul lahum yaa muxamed yubayinu llahu lakum allah idiin caddayn maa sa'altum fii shaanihinna dumarka xaaladooda wayubayinu lakum waxaa kaloo idiin cadday maa yutlaa fi lqur'aani wa min amri miiraasihinna dhahalkooda yuftiikum wuxuu alla idiin fadiyo dhan marka fii yataama nisaai gabdhaha agoomada allaatii kuwaasoo laa tuutuunahunna aydaan siinaynin maa kutiba lahunna maa furida lahunna watargabuuna haddana aada magaranaysaay jeclaysanayseen an tankixuuhunna fii an tankixuuhunna waa markay quruxu leedahay allaa tafcaluu dalika buu ilahay idiin fidyoonay yuftiikum aydana fi lyatiimaati gabdhaha agoomada alla waatii targabuuna fii nikaaxihinna lijamaalihinna aw limaalihinna markay ama maal leedahay ama qurux leedahay isagaa guursan walaa tadfacuuna lahunna muhuurahunna aydaan siinaynin meherkoodii kaamilatan fanahaahum ullahu caza wajala can dalika allaa tafcaluu marka soo qadar ibnu cabaas wuxuu yidhi kaana arrajulu fi ljaahiliyati takuunu cindahu lyatiima gabadh agoonabaa agtiisa ahayd fayulqii calayha sawbahu gabadhu marada ku tuuraya oo maradiisa ku dhufanaya faidaa facala dalika lam yaqdir axadun an yatazawajaha gabadha mar hadduu marada saaro nin guursan karo oo ragga caalamka joogayhi ma jiro abadda hebel baaba mara saaray faidaa kaanat jamiilatan hadday gabadhaasi qurux leedahay oo wa axabahaa u jeclayso tazawajahaa wuu guursanaayey wa akala maalahaa xoolaheedana wuu cunaayey meherkeediiyo masaarif waxa ilahaydna ma siinay wain kaana damiimatan hadday fool xun tahay manacaha rijaala ragga kalu u diidi jiray si xoolaheeda aan loogu imanin xataa tamuuta ilaay halkaa gabadhaasi ku dhimato ay ku dhaqan weydo ay ku gablanto faidaa maatad markay dhimato buu warisaha isagu dhaxli jiray faxarama allahu dalika ilaahay baa umuurtaa xaaraameeyey wanahaa can waa sidaa marka fidyada ilaah iyo fidyada qur-aan walmustadcafiina wayaamurukum ilaahay wuxuu idin amrayaa almustadcafiina kuwa la daciifsanayo oo min alwildaani ah an tucduu xuquuqahum xuquuqdooda inaad siisaan wa an taquumuu inaad u quntaan lilyataama kuwa agoontaa bilqisti cadaalad waa sidaa marka fiiri halkaa marka agoonta waxay samayn jireen jaahilu wiilka yar haddii aabihi dhinto dhaxa lama siin jirin mar hadduuna gaashaanqaad ahayn oo hubka intuu qaato una dagaalka gelayni ragga xoog gala unbaa wax dhexli jiree waranka iyo gaashaanka qaaday taana ma garanaysa xuquuqdooda wiilashaana siiya baa laleeyay dumarkana mayna dhaxal siin jirin marka mustadcafiintu waa wiilasha yaryar iyo dumarka iyo walmustadcafiina wayuftiikum alla wuxuu idiin fidyoon baad usoo qadari almustadcafiina kuwa la daciifsanayo min alwildaani caruurta an tucduu xuquuqahum inaad siisaan wa an taquumuu inaad u qumtaan lilyataamaa gabdhaha agoomaha ana bilqisti cadaalad wamaa tafcaluu waxaad fashaanoo min khayrina fa ina allaha kaana bihi caliima ilaahay khayrka aad fasheen isaga og wayuftiikum fi lmustadcafiina asigaar an tucduuhum xuquuqahum وأن تعدلوا مع اليتامى في الميراث والمهر مهر كي حاجة من كان حالك. وقد كان أهل الجاهلية لا يرثون الصغار عروت يرير ويلش يرير نحل مين سينجري ولا النساء ضمر ولا مين سينجري مرك إسلام كان رحمة وعدالة وضمر كي حق ودي سيي وعروت يرير حق ودي سيي ويقولون وحولنجر الجاهل وكيف نعلي المال سأنو حولنا حلوصينا إن من لا يركب فرسا ويد يرون فرس بفولين ولا يحمل سلاحا هبنا أن قادين ولا يقاتل عدوا عدونا أن لدى قالمين فنهاهم الله عن ذلك وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. آيات كاكدب وحنسوق يعني فتصورة ده حق يده وحنقص أمها حضيره وحضمره أي ناشي زوده وإنين كيلة أمر ديده سيدي حلكم نقول لها صورة ده حق يده وحنقص أمها هل كان إله وحنا ورهما يهضون لكم ناشي زوده إلا أنكم ناشي زنبه ويكأمان كالطائر وحي حل نقول لها. قال تعالى وإن خافر هضي بغضه امرأة هوين أي هضي بغضه خافر هذي أقبغض من بعلها من زوجها زوج كذا نشوز ما جزني هذا أقبغض أو إعلان الجيت تشو يلا كل جيت تري ويلا قريش تديو قب شريه قري يدي ونهربين سده هذا كدرن ويسا أقبغض فلا جناح عليهما دم بمصر أريج أيها برتا أن يصلحا إلي وناجيان بينهما حالة نحن وضع إلي وناجيان صلحا صلح إلي هو ناجيا حالات النحل وضع وخلافك وشقاقك وجيتك وضيب وجيتلي وزلانتك جيتلي ونشوز كان يحقوق ذيدا ومقرنتي وضيعي إن حالات أي كتنازلان ونحل وضع صلح كو ناجيان لما وضع منكم أقل وصلح خير صلح نسيدي سبا وخير إلهي وحض مرده وأحضرت وحالك صلحا لي الأنفس النفاه بني آدم كما حالك سوحا لي الشرحة وحل إلى بخيلهم وإن تحصنوا هذا دادو وناجسان حالة نحدينا وتتقوا الله هذا كعبستا فإن الله إلهي كان وحوء هذا خبيرا كيئك بما تعملوا هذا عمل فليس كبار باع لك تيميكي أوليك إذا أهالو حقوق دي أديب عندك جلقوا سيني أما إيادبا أن سوقا بليني وإنه يلا سوق عبد أقولي يلا يقولي شيئا يوي ما دلأ أنا ما جرت ديار وأهين بقى وهاي يا مرجع هذا يدور كلارك كوسو أدل دوي ترى وراح يهوني إفر وأكره إيمان جديد وانكو أركاي لما شهرت وبابايا هذول سين أفر مرجع حالا ضايع إيش تنازلات وحالا ضحى ولا صلح كنا مايا وننكو إعلام كي وكسر النقض وإياه حقوق يلا قيما كمل أي عفيد ساس إلى كلامي وإن خافت أو كخافت كلا كجيرة وإن خافت هذي كبغض امرأة هوين لي خافت هذي وكبغض من بعلها زوج كذا نشوزا وحق هذه وضيعين أو إعراضا تكلوا من ده أركوضا يوم مركز تنكر الجيدة استقبال احترام بأون السيني فلا جناح عليهما كمدا بقبان لوضع وضع مدينة أن يصلحا إني وناجيان بينهما حال ضيئة كالنحيصة إني صلح قرن ميان كم الدم بقبا أن يصلح بينهما نحضر إني وناجيان صلح نشيذنا إكو وناجيا وصلح صلحنا خير ووحك خير بذيها إيه لبذي اسفران وراغك لقاتان كالتقا صلح إيه لبذي بالتنازلان أما من التنازلان خير بذي وحلرت الأنفس الصحة لكن نفت بني آذن كبخيني ما لقي صحة لريه وحلقا يعبان منك مردوك بردا كجهت سلي وقبست يدي لدقن كيريب ونرهبين أو ميت كلا أنتوا أركوا تكد أيري يوحو هلايب وصيغة عند تاجي كوردن حقوق ديالهم ماري إنه مجرمون وكم بخير سدوا كلا كوردن إنه كم بخيشوا من كان مجرم إذا حقوق ذات كلها كسر محو وريه بالفريد ونجد أيوه سيدي يسوي دماس ما يصير فريد ونجد أيوه كل شيء عدد ربطنا إما وادي كلا أنا ربينا إيماني وبالمجرم إذا هركو يون أمبابي سدوا إنه يبغى نصر وكم بخير أيه إذن ما هدوك عام ومالك لو جيت سدو قولا حقا دينو مريو كوبا خيلي وحضرت الأنفس مفاهدتك وحالو سو حاضري أشرح بخيلهم وإن تحسنوا هداد وناك فشان وتتقوا الله تعب ستان فإن الله كان بما تعملون خبيرا وقد قمنا إسان ودن إله بحضر الأول إلهي ما خبير عمل كين ولا خبيره. إذا علمت امرأة المركي أجاته أو شعرت أما أي درين من زوجها أترفع عليها يضرب يسكت الرئيسيني ما بقى بلا يرى أو الإعراض عنها بوجه وجه أبو كجيني بسبب الكري جبي يرى يسكن عبيسانا يا الله لدمامتها غرح لآن تيرا يكون عيا أو لكبار سنها ذا ذا ويناتك وضموح عينه إنه سوح التأمين إلى من هي عشبه مذ يرى كشابسا وأجمل منها فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا فلا حرج ولا إثم على كل واحد من الزوجين من المصالحة والتوفيق بإسقاط المرأة الروح ضمره الهدى بعد حقوقها من نفقة أو كسوة أو مبيت نفقة هذه أما أرطير كذي أما اللهيات كذي قيمة كميدة الهدى كما داية النسوس كذي عراف كما صورنا وضيّل داعظم هذا الرجل يكون له امرأتان وأن الله حاصله إحداهما قد عجزت من وقت بيسك قاعدة ويناته أو في دميمة سيادة بيسك فالخنطة وهو الله يحبها منج على إنه بيلنا مدوني فتقول وحي أرم وصلحي كمد الله تطلقني ورويها يفري وأنت في حل من شاني حالة إذا وان كان حلالي وان كان سامحي فريد يقدر وصلح خير خير من الفراق كلا تقي وراغ ذلك لقاتي سيك خير بض وحضرت الأنفس الشح نفت بني آدم كبخيلي ما لود بعي جبلت الأنفس على الشر ووشدة البخل فالمرأة هوين إذ لا تكاد تسمح بحقها حق لسامح ميس من النفقة والاستمتاع كلها والرجل لا تكاد نفسه ودوان ميس تسمح إلي سامح بأن يقسم الله إسلام تأجب وذين قير كاديسي وهبين كاديوهي وبيل كادي مصاريب تاديسي وأن يمسكها إذا رضيب عنها مركونا أنا إنو هايستمى كسوري من الدلاغ ويدل سؤردي هو حب غيرها ما كسر اسكدا يا اله كبا قبا اله الهي وان تحسنوا وتتقوا ان تحسنوا رغوا هداد وناجسان في معامله النساء دمر كلا نقن كودا وتتقوا الله الله تعب ستان بتركيب جوي عليهن جوك يظلمك عاد كتكتان فان الله كان بما تعملون خبيرا اله العمل فين ودن خبيركم حاله سنه ونوع ولي وحالها يا مثل حاسس بدن لها بعض الله إلهي وحيد ولن تستطيعوا كريم ميسان رغو أن تعدلوا عدالة إن أبص ميسان بين النساء ضمرك ولو حرصتم هداد ذا شامبا فلا تميلوها الليحاننا كل الميل الليحش كليا وفتدروها مكا أكتكتان كبني لقال الليحلي أكتكتان كالمعلقة مدنة لوحيد وكلا يضع وإن تصلحوا هداد وناجسان حالة ذيذنك يحسسكين إذن كدخي وتتقوا جورك يظلمك أكتده سطان فإن الله إلهي كان وحوها غفورا ذنب داف بضاني وذنب جيه ولا إلهي والدين كان دافيا رحيم وأن حريص بضان إلهي إلهي وحولي يوحرقوا عدالة أضمر كين حاسس كين العدالة فشان كريم ميسان حتى هدد دا شام والوحد يشان هل ليحنين وحاسك إذا أنج عليها كل ليحنين ليحشد ما يسترن وكلية ومالك هكتكتان إيضا معلقاء من ملح بنانا معها مذن الله أنك خير كي سهالي نماء ومعلق وروح ديال لقوح ولو لقيت تقيوك هذا حالة دين وناجسان دمر كينا لنقن كودة الوناجسان أبشد ورستان ظلمك يجولك إلهي وغفور رحيم وإذين حريصان وإذين دربي دافة يوم نبيك صلوات الله وسلامه عليه عادل بو أهدال مأهين حاسسك بطنال ولها وصغال إيا إسكسو قالين مذو البهبين كيد له ينجي إلا سودؤ هبين كذي بحصي وعائشة صيصي موي مركو دور كصورة من أي أمضى البوهبين كذي له إيو يؤرنجري اللهم هذا قسمي إله كاسوا قيب كيدي فيما أملك أنو إنت أنا أود فلا تأخذني بما لا أملك وأنت تملك إله وحنا أنو أود وأبو على هيصون أنو هين هيقو قادن هيقو عقابي وقلبك أجد معناه الشيخنا ونوع عاصو نمكو أدو الله حاس ليه مصدح ليه مؤفر ليه oo guriba u hareenta oo guri walba beelkiya nafaqada u geeyo marna qalbigiisa sinnaanay oo dumarada u sinnaanay ma iyaga u kala rood ma isaga ma garanaysaa si u kala jacal qalbigiisa midun buu la jira marka taa qalbiga akari ma isaane oo wax ruuxa lagu dabeeceeyo in ruuxu qalbi raace laakiin la yahasho kulli ah oo tan aadan jacalayn aad qalbigiina kala leexato jurmigiina aad kala leexato oo taa sabayni buu ilaahay fulay haddaan qalbigi kala leeyahay haddaan qalbiga ka jacay jirmiga kala leeyahay guriga imey oo goosha u hoyo nafaqadeed iyo biilkeed u keen mu'allaqayna noqon in gabadhu mid aan madaxna banaanay min ma aan lahayn yeyna noqon wasila su'aal ay nilay ilaahina cadaalad buu ina baraya iyo sharaf iyo wanaag iyo raxmad oo dhan buu ina baray walan tastadi'u makaraysan ragow makaraysan أن تعدلوا عدالة إن أقسم إيسان بين النساء ثم كده هو وصل في المحبة حاجة جعل شيء لأنه يجد عدالة أقسم إيسان كريم مدن بجعلات والأوس حاجة وهلك والاستمتاع حاجة استمتاع ولو حرصهم هذا الأشياء بي بدلتم كل جهود جهد دين ودم بأديته كل جهد دين. لأن تسوية في المحبة وميل القلب ليست بمقدور الإنسان روح قلبك مصر قبنكم فلا تميلها لحنينة وطيران جعليها كلحنينة كل الميل لحشة كلية وقلبك هداد كلها تجربك يدا تدعو هكلا لحنين وهداد كلها حتان فتدروها أتكتكتان كالمعلقة مدنا لقول الله وكلا يدعو لا تميلوا عن المربوض عنها طيران جعليها كلحنينة ميلا كاملا وفتجعلوها كالمعلقة معلقة الحوية التي ليس بذات زوج من مالك وني خير فيس مقبطه ولا مطلقة مثل فريعه حقك لا يتكبرك ستر معه وإن تصلحوا وتتقوا إلى هيدا وقت تصلحوا معاملة يبغن كذات في عنيسا وتتقوا جورك يظلمك كدور ستار فإن الله كان غفورا رحيما إلهي ما غفور رحيم إلهي حالك مركا ونوعا نيكو مركو ناش زوري قابك لقو حليل لها ونوعا حتى يتاسنا وحبك قبن ويدو إن إسكك على تجام بمرك إله إجلي وإيا تفرقا هذا إسكك على تجام وريجي هبطي هشيم وعي وإسكت نازل وعي وصلح سمين وعي وعدالة يا مجرم إسحاق تقوى الله قوة تغري وعي وإيا تفرقا هذا إسكك على تجام يغني الله إلهي بعد دقايا كل أركع الله ما ضاع من ساعتي فلدي سبلارنا واسعة يلهي كدقايا وكان الله ألا وحية واسعا فضله فلريس كواسعية حكيما حكمه حكم جزنا وحكيم انت اتكاك على التقام مردان شرف ماشي اينا يأس احترامي اسقابلت ايو اينا الزرين وناجي اصلاح هاتكاك على التقام وحلقا يا قبض الهي نصي ايو ننك ننك صيعا وإلهي كعب صدوه قبض قيمين ايو وحلقا يا ان اضاقي الى الله صي ايو ننك رقعها قبض قبض اقفي عم ومقرر اساق احترامي سوده ويني وامر كيسا قادر ايسو كهر ايماني وإن يتفرق هذين ككل التجارم لودي صلح الديني يتقوضي إحسان كديني هذين ككل التجارم إسفرا يغني الله إلهي بديقي كلا كل أركب من ساعتي فلجيت واسعا إلهي كديقي وكان الله واسعا حكيما إلهي بواسعه فلجيت وواسعيا حكيما وحكم كيس ومعاني ولله إلهي بأصغنا ما في السماوات سماوات يوحى كل حجرين إلهي بأسكاله وما في الأرض أرض يوحى كل حجرين الله بأسكاله ولقد حقيقي وصينا وحنود دردارنا الذين كوي أوتوا الكتاب كتاب كلاسية ويهودية نصارى من قبلكم إذن كورتين كوي كتاب كلاسية وحنود دردارنا وإياكم إذن كان أمة المحمد وحنودين دردارنا أن اتقوا الله إلهي كعب صد إلهي كعب صد من إذن كي يكوي إذن كوري يبقوا دردارنا وإن تكفروا حدات كفردان ضدوا وعرصد ألا أديدان إلهي وحبكوا يالي ميسان إلهي بل مملكة دي تضيع فإن لله ألا وحوليها ما في السماوات وما في الأرض وحا سمضي كجري وحا عرضي كجري بإساق عليه وكان الله ألا وحوليها غنيا هضا ويهي حميدا كي الله ما هدنا قوي ولله ألا وحوليها ما في السماوات سماوات وحا كسبا إيا وما في الأرض وحا عرضي كسبا وكفى بالله إلهي بكفرا وكيلا وحلا وكاسو لسكوه الله الله يسكوه الله إلهي بكفر ولا سوء العلي لله ما في السماوات وما في الأرض ولا سوء العلي وانا تأكيد وانا موجن إلهي غني نمدي سي أودي صلى الله موجنا ما إله سوى حكور نغنى يا سماوات في أرضنا ما يسكر حبا كور نغن مالي هدال عابدنا عمل كاك وحبا أطري مالي هدال عاصدنا عصيان كاك وحبا ييري مالي لكن عباد الله ذي وحكو طري عصيان كون أدو وحكو ييري ولله ألا وحوليها ما في السماوات وما في الأرض ملكا لي وخلقا بؤلي ملكنا إساق على إساقنا أبوطي ولقد حقيقي وصينا وحانو دردارنا أون أمرنا الذين كوي أوتوا الكتاب كتاب كلاسية من قبلكم هرتي ويهودي نصارى وإياكم إذن كان وحانو دردارنا أن اتقوا الله إلهي كعبصر وصية الله في الأولين والآخرين بالليا معناها آيات داسة إتلمان دردارك إلهي أمديه وريه أمديه الدنباب أسي وتقووي وإن تكفروا حداتك كفر لا فإن لله ألا وحوليه ما في السماوات وما في الأرض بوليه وكان الله غنيا إلهي وهضا عبادتيني عمل كينا وهضا بكيا حميدا محمود في الله ما هدنا قولي ولله ألا وحوليه ما في السماوات وما في الأرض بوليه وكفى بالله إلهي ما كفر وكيلا وكلمه يو إلهي أقف لي عدي وكالته إن يشأهد إلهي دون أود وحققه يلهمكم وإذن تسين يا أيها الناس ضوء فضو دون إلهي وإذن باب إمود إن يشأ إلهي هضو دون يلهمكم وإذن تسين ضوء أيها الناس ضوء إلهي هضو دون وإذن باب إمود ويأتي وحلائما بآخرين أمتك ليدتك أنت أبو صلائم وكان الله ألا وحيا على ذلك أهنك أين جديك إذن تكسيك وكلنا أولي ماد قديرا كي كرو تقيقت كليو إلهي أنت إنه باب إيو أمتك الله إنه قفل عنه وكو أبو رنك تقيقت كليو وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم إن يشاء هدو إلهي دون يذهبكم وإذن تكسيك أيها الناس ضدوا هدو يسو دون وي وياتي وحلايما باخرين بقوم اخرين قوم كلو الهي اضيع ويدين كسيرين عن عاصين كوا سولا ايمان يا هدو دون وكان الله الا وحيه على ذلك ارنكا انو يدينك ايدين باب يا امه كلنا او لي ما دالا قدير ان كي كرب احد اودي دي لي هي رب قدير على ذلك اله ارنكا وك لو اراد الله لاهلككم وافناكم واتى باخرين غيركم وكان الله على ذلك قديرا من أحد كي كان هذا يريد كي دون يثواب الدنيا روح عملك أقبا يا عبادتك أقبا الدنيا ثواب كذا وفي دوني فعند الله إلهي أكسو حيا ثواب الدنيا الدنيا ثواب كذا يا والآخرة ثواب الآخرة حتى انت عمل قبطه عبادة قبطه الدنك أنك دونيسو الدنك أنك دونيسو سيدا هيين إلهي خيرك آخرية خيرك أدوم بيساقا هيين خيرك آخرانا قالصانة محادك خيرك الليتون محادو دونيس ما خيرك آخرية كأدوم بدونت ما تهداد من دوني خيرك آخرون دونت من أحد كي كان أهذا يريد كي دوني بعمله في دوني ثواب الدنيا الدنيا دون ثواب كله فعند الله إلهي أكتس وحايا للثواب الدنيا الدنيا ثواب كيدا يوال آخرة آخرة ثواب كيدا الله وضب ألا أكتب إيالا وكان الله إلهي نوحويا صميعا كي مغرايا الضوامد وحيكوها الليا بصيرا كي أركا يوي يوحي الضوامد قبرايا أيضا معنى هذا وحويا من كان يريد بعمله أجر الدنيا فعند الله ما هو أعلى وحكسر رجو إلهي هيا الدنيا وأصمى وهو أجر الدنيا وعلى آخرة الله وضب هيا فلما يضرب محور روح أوضى البياء الأخص كليتا لثواب الدنيا أولا يضرب الأعلى كسرية قالقة وثواب الآخرة ونود البين فليسأل العبد ربه أضوانك مرك إلهي حتى بريا أيوه إلهي أويدي سخير الدنيا والآخرة وكلو أمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة كوة أوراناي وإله حسنة الدنيا يتآخرة والنصي أوراناي ولقوا عاية كوة أوراناييون ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق فليسأل العبد ربه خير الدنيا والآخرة فهو تعالى سميع لأقوال العباد أضوم هذا هذا الله هذا هو مغلي بصير بأعمالهم عمل الله هذا هو أركب عمل الله هذا هو أركب حالة سوى النوع عمل حالة سوى النوع حالة سوى